السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه حقا لليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هي ليلة الجمعة، وهي أيضا ليلة القرآن الكريم، ليلة الآيات النورانية الإلهية. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، كتاب المسجد، إذ لأهل المسجد في القرية أو الحي أن يجتمعوا عليه نساء ورجالا وأطفالا، اجتماعنا هذا، وليلة يحفظون آية ويفهمون معناها ويعلمون ما تدعوهم إليه وتطالبهم به فيعملون، ويوم وليلة أخرى حديثة يحفظون يفهمون معناه يعلمون ما يدعو إليه يعملون به، وهكذا طوال السنة. لا أحسب أن جاهلا يبقى بينهم، لا أحسب أن جاهلا بالله والطريق الموصي إليه يبقى بينهم بعد أن درس كتاب الله وسنة رسوله حولا كاملا. فعلى أهل المدن، وهم أحياء، أهل كل حي، يوسعون جامعهم حتى يتسع لكل أفرادهم رجالا ونساء وأطفالا. على أهل القرى أن يوسعوا مسجد القرية الجامع، ولو يبنونه باللبن، ولو بالحجارة، ولو بالخشب، كمسجد رسول الله الأعظم صلى الله عليه وسلم، ثم يجتمعون فيه بنسائهم وأطفالهم ورجالهم، من بعد فقط من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، لا يوقف عمل أبدا، لا في مزرعة ولا مصنع ولا متجر ولا هذا وقت استراحة في العالم بأسره. أهل القرية وأهل الحي يجتمعون ويشاهد بعضهم بعضا كل ليلة، ويعرف بعضهم بعضا، وهم يتلقون الهدى، يتلقون الرحمة الإلهية. هل ترون أنه يبقى فيهم فاسق يعتدي على نسائهم، يبقى بينهم فاجر يظلمهم ويعتدي عليهم؟ والله ما يبقى. ما هي الوسيلة لإصلاح القلوب وهداية النفوس حتى لا يبقى زنا ولا خمر ولا ربا ولا سفك دماء ولا كبر ولا تعالي ولا خيانة ولا غش ولا خداع ولا نفاق؟ ما هو الطريق الاشتراكية القومية الديمقراطية، اليهودية، النصرانية، البوذية، المجوسية، أسائلكم والله لا طريق إلا هذا. وأتحدى الإنس والجن أن ينقضوا مراد الله. لا سبيل إلى المعرفة الحقة والهداية الحقة والكمال الإنسان في هذه الدنيا قبل الآخرة إلا هذا الوحي الإلهي. فمن أعرض عنه وأعطاه ظهر وأدبر فمصيره معروف وحياتهم ظاهرة، حياة هابطة، أصبحوا أشبه بالحيوانات، والله إن بعض الحيوانات أكرم منهم. هل نفعتهم مبادئهم، قوانينهم، دراساتهم، فلسفاتهم، علومهم، معارفهم؟ دلوني ماذا أجدت، ماذا نفعت؟ الانتحار فقط بعشرات الآلاف يوميا. أما العهر، أما البلادة، أما الفجور، أما لا تذكر، ما تستطيع أن تذكر. فماذا أجدت تلك العلوم والمعارف؟ ويا للعجب أننا نحن الربانيون أهل الكتاب والنور نجري وراءهم ونطبق أباطيلهم. ما رأيناهم كيف يعيشون حتى نتعشق حياتهم ونريد أن نكون مثلهم. والله إن هذا لضلال مبين. ولأطيل البكاء والنحيب والصراخ لأن أمر الله نافذ، ولكن لا يظلم ربك أحدا. بعدما أنزل الكتاب وبعث الرسول وأرى الدنيا كلها كيف ارتفعت أمة الإسلام وعزت وسادت وطهرت، قرابة 300 سنة لم تكتحي العين الوجود بأمة أطهر ولا أسعد ولا أكمل ولا أعلم من تلك الأمة. بعد هذا نطلب الأدلة والبراهين؟ بل نقول واحد فينا يستقيم على منهج الله والله لعز، والله لكمل، والله لطهر، ووالله لسعيد. أسرة فقط تستجيب لنداء الله وتلتزم على علم بما وضع الله من آداب وأعمال، والله لا تسعد وتكمل. قرية، أمة، لأن هذا دواء متى استعمل بنظام دقيق كما وضعه الله لن تتخلف نتائجه، لن يكون إلا شافيا بإذن الله. وها نحن الآن خلقنا الله وهدانا ويسر لنا أما هذا المكان نعلو فيه وننادي ونصرخ في العالم الإسلامي. هنا ملتقى العالم الإسلامي، العرب والعجم. وقلنا هذا الكتاب كتاب المسجد وبيت المسلم. المسجد أهل القرية والحي، ما تمضي عليهم سنة إلا وهم علماء، وإن كانوا لا يكتبون ولا يقرؤون، فقد كان رسول الله لا يقرأ ولا يكتب. ما هي قضية قراءة ولا كتابة، قضية معرفة تملأ القلب نورا يفيض على السمع والبصر وعلى اليد والرجل فيمشي في رضا الله. وإذا علموا العالم ينتكس، ما ينتكس، الجاهل هو الذي ينتكس. كتاب بيت المسلم ما وجدنا حيلة، كتبنا، صرخنا، بكينا، ما وجدنا حيلة، أصبحت بيوت المؤمنين مظاهر للعبث، مظاهر للعبث. ما وجه ذلك يا شيخ؟ وجه أن تدخل البيت فتجد الرجل مع امرأته وبعض آبائه وأولاده وأمامهم الفيديو وهم يتعجبون ويرقصون. اليهود والنصارى يضحكون في بيوتهم ويسخرون ويلعبون وهم ينظرون، يسمعون أصوات الكفار في بيوتهم. لقد كان المؤمنون يتحاشون أن يفتحوا أعينهم في عدو لله. كيف أصبحت هذه البيوت؟ فقلنا هذه حيلة من حيل مشروعة كتاب البيت، بيت المسلم. يا رب البيت خذ هذه النسخة واجلس لأسرتك تغنى معهم بالآية والحديث، دربهم على الحفظ والفهم، علمهم كيف يعبدون الله، يتحول البيت من بيت ظلام إلى بيت نور، من بيت تعمره الشياطين ورب الكعبة إلى بيت تعمره الملائكة، ملائكة الرحمة. نحن ما نسينا أبدا ما جاء به رسول الله، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فإذا خرجت الملائكة من يدخل بعدهم؟ الشياطين. الملائكة تدعو إلى الزنا والعور والربا والتكالب على الدنيا وأوساخها وشهواتها، أو تدعو إلى ماذا؟ إلى الطمأنينة والطهر والصفاء والحب والرضا بما أعطى الله وقسم الله. فقلنا لعل ساعة استيقظ فيها المسلمون، ولكن مع الأسف إلى الآن ما بلغنا أن طالب علم صرخ في مسجد القرية وقال تعالوا نجتمع على كتاب الله، مظهر من مظاهر الموت. أما نحن نبقى نصرخ حتى الموت، هذا واجبنا. كيف تتحول بيوت المؤمنين والمؤمنات من مظاهر التلفزة والفيديو والدش وما إلى ذلك وأضاحيك وسخرية، وكفار يرقصون في بيوتهم؟ لعلي أنا واهم أو مجنون، ما يشاهدون رقص الكفار في البيت وأضاحيكهم وتمثيلياتهم وسخرياتهم وهم ينظرون ويضحكون؟ هذا المنظر يصح أن يكون في بيت مسلم؟ لما الغش والخداع نخدع أنفسنا؟ هيا نقرأ آية نعزي بها أنفسنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. هيا نقرأ: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والشاهد: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هؤلاء نسوة الرسول، أميرات الدنيا والكون، أمثلة للكمال النسائي. فأهل كل بيت ينبغي أن يجتهدوا في أن تكون بيتهم كبيت رسول الله. ماذا قال؟ واذكرنا التمثيليات المسلسلات واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي السنة النبوية. فبيت كل مسلم يجب أن يكون شبيها ببيت نبي الإسلام، على الأقل ما توجد في صور الخلاعة والدعارة والنفاق والكفر، بل الواجب أن يتلى فيه القرآن ويردد فيه آيات الرحمن وتظهر السنة متجلية في كل حركة للابن والابنة وللأب والابن والأم وللزوجة والولد، لأنهم يستعدون لأن ينزلوا الملكوت الأعلى. المسلمون في عرف الله أنهم يتهيئون لأن ينزلوا السماء، فهل يكون مستواهم كمستوى الكافرين الهابطين؟ يجب أن يكون الفرق بينهم كما بين الحياة والموت. ولكن من يعي من يفهم؟ هيا نبكي. ولاية الليلة الكريمة من صورة النور، في صورة تسمى النور، إيه والله صورة النور. قال القرطبي في القرن الرابع: هذه الصورة ينبغي أن يحفظ كل مرأة، النساء أولى بحفظ هذه الصورة. إذن والآية الكريمة هي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. هيا نتغنى بهذه الآية، أو ما يجوز أن نقول نتغنى، الرسول يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. الذي ما يتغنى بالقرآن ما هو منا. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين إن من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. معاشر المستمعين والمستمعات، من القائل وأنكحوا الأيام؟ هذا كلام الله، كيف وصل إلينا؟ من طريق الوحي إلى رسول الله ثم إلينا. قد تشك في أنك غير موجود، أو أن السماء ليست فوق الأرض ليست تحت، ولكن لا تستطيع أن تشك عن علم بأن هذا كلام ليس كلام الله، مستحيل أن يكون غير كلام الله. إذن يأمرون بماذا؟ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أنكحوا بمعنى زوجوا. المخاطب من هو؟ أهل القرية، أهل الحي، ليس العالم الإسلامي. وأنكحوا يا أهل القرية يا أهل الحي، ما دام أهل القرية يجتمعون كل ليلة بنسائهم وأطفالهم ورجالهم ويتلقون الحكمة والنور الإلهي وأصبحوا كأسرة واحدة، أمروا بأن لا يتركوا عزبا من رجالهم إلا زوجوا، ولا عزب من نسائهم إلا زوجوها. لما يا ربي؟ لأن الطهر أساس كمالكم وسعادتكم. إذا خبثت أرواحكم والله ما ترقون إلى السماء ولا تفتح أبوابها. إذن فكل ما من شأنه أن يعوقنا عن اللحاق بمواكب النبيين والصديقين ممنوع وحرام. فلهذا يصدر الجبار أمره يخاطب من يزعمون أنهم مؤمنون ومؤمنات في السياق: وأنكحوا الأيام جمع أيم وهو العزب من النساء والرجال، وسواء تزوج وطلق أو ماتت مرته أو ما تزوج بعد، والمرأة كذلك. نقول لا لا ما نفعل؟ أعوذ بالله، كفرنا إذا. أنكحوا الأيام حتى العبيد، عندما يكون لنا عبيد أرقاء أسرى الحروب الإسلامية ماذا قال؟ زوجوهم أيضا إن كانوا صالحين للزواج، ولا تتركوهم أيضا عزباء قد يفجر بعضهم ببعض. كل هذا من أجل حماية المجتمع من الخبث، لأن الخبث يعوق عن العروج إلى السماء وينزل بالناس إلى الملكوت الأسفل إلى دركات الجحيم. وقد حفظتم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فكل ما من شأنه يخبث النفس ويلوث الروح لتهبط وتسقط حرام في الإسلام. فمن هنا كان الزنا من أخبث، هو الدرجة الثالثة، الكفر والشرك قتل النفس الزنا. تبهتم؟ الله يقول في عباد الرحمن: لا يدعون مع الله إلها آخر، أي لا يشركون، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. والرسول يسأل عن أعظم الذنوب فيقول: أن تجعل الله ولدا، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، أن تزاني حليل جارك. فلهذا الزاني المحصن المحصن الذي عرف الزواج وتزوج، إن زنى تحفر له حفرة عند باب المسجد في الساحة العامة ويلقى فيها ويوم بالحجارة حتى الموت، حتى ما يبقى مواطن يفكر مجرد تفكير في أن يفجر بنساء المؤمنين، مجرد تفكير ينتهي. من زنى يؤتى به وتحفى له الحفرة في المكان العام ليشهد العذاب طائفة من المؤمنين ويشاهدونه وقد ألقي في تلك الحفرة وتأطى رأسه الحجارة تنهال عليه الله أكبر حتى تفيض روحه طاهرة. الشاب الذي ما تحصن بعد، ما تزوج ولا عرف الزواج، ووقع في الفاحشة يجلد أمام المسجد 80 100 جلدة، يجلد 100 جلدة وينفى عاما كاملا لا يراه الناس حتى لا تذكر الخطيئة أو يتفكر فيها إنسان. بعد أن يجلد 100 جلدة يغرب من منطقة إلى أخرى، من إقليم إلى آخر. لما؟ لأنه إن جلدناه مشى في الشوارع كل من رآه يقول هذا زنى. معنى هذا أننا ذكرنا الزنا، فإذا ذكرناه في قلوبنا دعتنا نفوسنا إلى طلبه والوصول إليه. عرفتم هذه؟ وهذا هو سر أن نساءنا وبناتنا لا يخرجنا إلى الشوارع ولا يحمن كالحمائم في الأسواق والدكاكين أبدا، نساؤنا في بيوتهن، ومن خرجت للضرورة متحجبة مستترة من قمة الرأس إلى القدم، وليس هناك ثياب جديدة ولا نظيفة ولا براقة ولا تلفت النظر أبدا. لما هذا يا جماعة؟ إننا نتهيأ للحاق بالملكوت الأعلى. أما رأيتم الطيارين كيف يدربونهم؟ وما عمرنا إلا أيام تدريب للوصول إلى السماء. فلهذا نساؤنا في البيوت وفحولنا كالأسود في المزارع والمصانع، ولا حرج. إياكم أن تقيسون بالكفار أهل النار، إنهم أموات ونحن أحياء، كيف نقيس حي بميت يا عقلاء؟ إذن من هذا الباب حتى العزاب ما يسمح لكم أن تتركوهم. أهل القرية كما قدمنا يجتمعون كل ليلة، وإلى لا فيهم لجنة الرحمة بينهم، هذه تدخل البيوت وتعرف الفقير والمحتاج والمريض، هذه اللجنة تعرف العزب من غيره. البيت الفلاني عندهم شاب ما تزوج، قالوا ما استطعنا، في ليلة واحدة يجمع له المهر والوليمة وغدا يتزوج. أنت فحل ما تزوجت، أين أهل القرية أو المسجد؟ أوجد أولا الجماعة المؤمنة الربانية الصادقة التي تقتسم الخير والشر بين أفرادها، ثم أقول أنا ما زوجوني، هات. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. أيضا لا تقول هذا عبد ما تزوج، لا، إذا كان قادر على الزواج وصالح زوجه. إن يكونوا فقراء لا يمنع الفقر أن يتزوج الرجل، يغنيهم الله. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال عمر، من عمر هذا؟ هل يدرس لعمر كلمة فقط في مناهج العرب والمسلمين كما تدرس كلمات أفلاطون ونابليون وفلان وفلان؟ ما يسمعون بعمر هذا. عمر يقول أعجب لفقير لا يطلب الغنى بالزواج. قال أتعجب من فقير ما يطلب الغنى بالزواج، ورب يقول وإن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقد عرفنا مدلول كلمة عمر، فكنا أهل قرى العزب يعيش في بيته العامين ثلاثة أربعة وهو يأكل بمن يمن عليه، ما إن يتزوج حتى يصبح ويطعم الناس ويضيفهم، كان يعيش يتكفف يأكل في بيت أخيه عمي أبيه يسد جوعته، ما إن يتزوج حتى يفتح له بابا أو خيمة وهو يدعو الفقراء ويطعم الضيوف. وصدق الله العظيم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليهم. هل امتثل المسلمون هذا الأمر؟ أجيبوا، طبق هذا في أي بلد؟ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليهم. ما يستطيع المسلمون أن يطبقوا هذا أبدا إلا إذا أعادوا سيرة نبيهم، أي يجتمعون في المسجد على كتاب المسجد وبيت المسلم وطول السنة. أهل كل قرية يصبحون أسرة واحدة معروفون لبعضهم البعض، معلومون، يقتسمون الرواتب. إذا بينهم 10 موظفون حكوميون، الرواتب تقسم على أهل القرية، ويقسم الموظف وهو فرح يستبشر. يوم ما توجد هذه العودة الصادقة إلى تعلم الكتاب والحكمة والعمل بنور الله وهداية رسوله، يوم يتحقق هذا الأمر، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين. عندنا الحكومة جزاها الله خيرا فتحت هذا المشروع عملا بهذه الآية، وتعطي كل من يتزوج 25,000 20,000 ريال، كذا ولا لا؟ ونحن لبطرنا وجهلنا نتزوج 100,000 ريال. لما؟ لو كنا عالمين عارفين والله نقول 20,000 لا لا لا، أعطونا 10,000 تكفي زيادة. ومع هذا لما كنا غير مستقيمين ما ظهر هذا الفضل فينا ولا عرفه الناس، وإلا والله كما تسمعون يثبت أنه محتاج وكذا للزواج يعطى 20-25,000. لكن لو كنا على منهج رسول الله في الطهر والإخاء والمودة والصفاء لتجلت هذه الحقائق، لكن منا السكرة التائهين في حياة الدنيا. إذن فهمتم معنى الآية؟ مطالبون بهذا ولا لا؟ إذا قال المربي في مسجد الحي يا إخواننا عندنا 10 عزبة نحتاج إلى 100,000 ريال اجمعوها في ليلة واحدة، تجمع بعد عام عامين ثلاثة يوجد عزبة. وهكذا امتثلنا أمر الله وأطعناه وأنكحنا الأيام. أما اليوم ممكن ما هو ممكن، تأتيني أنا أعينك بمئة ريال بألف، هذا ما يسد حاجة، ما ينفع. لكن إذا كان أهل الحي في صفاء أرواحهم وطهارة نفوسهم في حبهم وولائهم، ما هناك غضب ولا حسد ولا سخط ولا كالملائكة، الصدق شعارهم والوفاء بابهم، وادخل يا عبد الله على قلوبهم. لكن متى هذا؟ بعد دراسة على الأقل عاما كاملا، تتخرج الدفعة الأولى من الربانيين وربانيات. إذن ومع الشرح لنزداد معرفة بإذن الله، قال الشارح غفر الله له ولكم ورحم الجميع، قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، هذا توجيه إلهي لجماعة المؤمنين في مدينتهم في مدنهم وقراهم. هذا ما هو خاص بالدولة، يا دولة زوجينا، أهل القرية يتعاونون، أهل الحي يتعاونون، والحكومة تساعد لكن ليست ملزمة هي. قال هذا توجيه إلهي لجماعة المؤمنين في مدنهم وقراهم، وجههم من أجل الإبقاء على طهارتهم وصلاحهم ووحدتهم وقوتهم وحب ووجههم بأن ينكحوا أي يزوجوا الأيام منهم وهم العزب من الرجال والنساء، بحيث لا يتركون عزبا ولا عزبا بغير زواج، وهو يقدر على الزواج إلا زوجوه. فالعاجز المريض الذي ما يقدر على صيانة البيت ما يزوج، لابد أن يكون قادرا، يستطيع يعمل يحمي الزوجة، وهو يقدر على الزواج إلا زوجوه. ولفظ الأيام شامل للبكر والثيب، إذ الأيم من لا زوج لها ومن لا زوج له. وقوله تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم، أي كذلك زوجوهم ولا تتركوهم عزبا بينكم، لما في ذلك من خطر وقوع الفاحشة وانتشارها في البلد. إذن فيفسد ويستوجب العقوبة قطعا، إذا فسد الشخص لا بد وأن يعاقب، زنا يجلد. وقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، أي لا تتحرجوا في عدم تزويجهم بأنهم فقراء، فإن الله عز وجل يغنيهم بما يسد حاجتهم. وكيف لا، والله واسع، أي واسع الفضل، عليم بأحوال عباده من غنى وفقر وطاعة وعصيان. إرشادات للمربي: أيها المربي في بيتك أو مسجد قريتك، اقرأ الآية قراءة مرتلة وكرر قراءتها حتى ترى أن المستمعين قد حفظها أكثرهم. ثانيا، اقرأ الشرح، وقف عند كل جملة تبينها على حتى تفهم عنك. ثالثا، علمهم أنه لا نكاح بدون ولي، ذي قاعدة فقهية، لا نكاح إلا بولي، وإلا كان زنا، لا بد من الولي، وهو الأب ومن إليه. ما وجدناه القاضي ولي من لا ولي لها، ما وجدنا القاضي ذو الرأي من عشيرتها كما قال عمر بن الخطاب، قاضي ما فيها قضاء، ذو الرأي والفهم والبصيرة والإدراك من العشيرة يتولى تزويج الأيم. قال هذه الآية دلت على أنه لا نكاح إلا بولي، لأنه قال وأنكحوا الأيامى، يخاطب من؟ الأولياء. وأنكحوا الأيامى أي علمهم أنه لا نكاح بدون ولي، لقوله تعالى وأنكحوا الأيامى، يريد به أولياء النساء والسلطان إذا لم يكن للمرأة ولي، أو ذو الرأي من عشيرتها إن لم يكن ولي ولا سلطان، إذ توجد مناطق ما فيها قضاء. فالرجل من ذوي المروءات والكرامات ويكون من عشيرة المرأة يتولى زواجها بنفسه. رابعا، ذكرهم بأن خطر الفاحش عظيم، وهو سبب الهلاك والخراب والدمار، والله العظيم، ذكرهم بأن خطر الفاحش عظيم وهو سبب الهلاك والخراب والدمار، وأن تزويج العزب بصورة عامة يحول دون الفاحشة غالبا، ولذا أمر الله تعالى به. خامسا، علمهم بأن الزنا محرم على الحر والعبد سواء، وإن اختلف حكم الجزاء بينهما، إذ العبد يجلد والحر الثيب يرجم، والحر البكر يجلد 100 والعبد 50 جلدة، لكن الزنا حرام على الكل وإن اختلف الجزاء، فالحر الثيب يرجم حتى الموت، غير الثيب يجلد 100 ويغرب سنة، العبد لا، العبد إن زنى لا يقتل، لأن الله قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فهل الموت ينصف؟ نقتل نصفه ونصفه حي، ما هو معقول. القتل ما ينصف، إذن فعلينا نصف مع المحصات من العذاب الذي هو الجلد. فالمرأة أي الآماء إذا زنت تجلد 50، تغرب لا ما تغرب، لأن ولي يحتاج إلى عملها وشغلها كيف نضر به. العبد ما يجلد 100 ولا يرجم، يجلد 50 وهو النصف ولا يغرب. لما؟ لأن صاحبه يحتاج إليه في بستان وإلا مصنعه. قال علمهم بأن الزنا محرم على الحر والعبد سواء، وإن اختلف حكم الجزاء بينهما، إذ العبد يجلد والحر الثيب يرجم، والحر الذكر يجلد 100 والعبد يجلد 50 أي جلدة. هنا والحر الثيب يرجم والحر البكر يجلد 100 والعبد 50. سادسا ذكرهم بأنه يجب التعاون. ذكر أهل القرية أو الحي يا من يحلم بهذا المقام، ذكرهم بأنه يجب التعاون بين أهل القرية أو أهل الحي في المدينة على تزويج عزبتهم لهذه الآية الكريمة، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. هل هذا يعمل به؟ يعمل به. أولا نصدق الله عز وجل في إقبالنا عليه ونفزع إليه، إذ ليس لنا إلا هو، وقد أحاطت بنا البلايا والرزايا وفتن الشياطين، نفزع إلى الله. إذا مالت الشمس للغروب اغسل يديك يا عبد الله وتوضأ وامشي، احمل زوجتك وأولادك إلى المسجد الجامع فنجتمع في بيت ربنا ونتلقى الهدى والمعرفة والحكمة. ما تمضي 40 يوما فقط وقد تغير سلوكنا. كيف يتغير؟ والله العظيم لا فاض علينا الراتب وزاد. ما تفهمون هذه اللغة؟ لأن هداية الله تتعارض مع الشهوات والأطماع، و70 أكلة و40 لون، هذا كله ينتهي. انتبهتم؟ فالمال يتوفر، فلهذا ما يبقى بيننا فقير أبدا، ما يجد قوته ولا ما يسطع عورته، من المستحيل أن يوجد. لكن بدون هذا الطريق أنا نترقى حتى نصبح كاليهود والنصارى وإلى جهنم إلا من رحم الله. ومع أسئلة المستمعين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: يا شيخ، ما معنى قول الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله؟ ما معنى قول ربنا تعالى في هذا السياق من هذه الآيات: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله؟ أي وليطلب العفة لنفسه عبد ما قدر على الزواج، أي ما وجد الزوجة، عنده مال ما وجد الزوجة في القرية، كل بنات متزوجة، هذا عاجز وإلا عاجز، يجب أن يستعفف. موجود المرأة وما وجد المال، وجد مال الزواج ما وجد أين يسكن وأين يسكن هذه المؤمنة، في هذه الحال يقول له سيده ومولاه: استعفف فاطلب العفة يعفك الله حتى يهيئ الله لك الفرصة وتتزوج. وذي صيغة الأمر للوجوب. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا إلى متى؟ حتى يغنيهم الله من فضله. الآن لو أراد أحدنا أن يتزوج زواج شرعي 4000-5000 ريال يتزوج، هذا الذي يتزوج بكوكم فيه منقوض، كيف تصلي بلا وضوء؟ أما إذا كان يدخن في بيتي ولا في المرحاض وهو أحسن مكان للتدخين، أحسن مكان للتدخين فين؟ في المرحاض، لأن مقر الشياطين والروائح الخبيثة، يدخل ثم ويدخن. فإن كان لا يدخن أمام المسجد، دخن في بيته، نحمل على أنه مؤمن وتوضأ ونصلي وراءه. أما إذا كنا نحن الذين نعينه، حرام أن نبقيه، إما أن تترك الدخان من الآن وإلى غدا لا تصلي بنا، وإلا خن أمانتنا وغششنا إمامنا وخدعناه. نعم. يقول: كنا مسافرين في يوم الجمعة فحلت الصلاة ونحن في المنطقة، فلم نذهب إلى المسجد ولم نحضر الخطبة، وأخرنا الصلاة إلى العصر علما بأننا جلسنا في المنطقة إلى العصر، فهل هذا الفعل صحيح؟ مسافرون نزلوا مدينة أو قرية وهم مسافرون يوم جمعة، قالوا نحن مسافرون نجمع لنا أعمال، ما شهدوا الجمعة ولا حضروها وجمعوا فصلوا الظهر والعصر جمع تأخير، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز، لأنهم مسافرون خفف الله عنهم. قال يصلون الجمعة مع العصر، هم يصلون ركعتين ركعتين سواء جمعة ولا عيد، إذن يجمعون ويصلون كالمسافرين الظهر ركعتين والعصر ركعتين، لا جمعة عليهم، الجمعة على المقيم، لكن لو حضروا تصح جمعتهم ويثابون عليها، لكن لهم أعمال مستعدون للرحيل فجمعوا بين الوقتين ليسافروا، أجاز هذا الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم. قال: ما حكم الطالب يطلب العلم وهو فقير؟ إذا تزوج تشغله المرء أو ما يستطيع يطلب العلم؟ أنا أقول كلمة حفظناها من أهل العلم: العلم كبش مذبوح على أفخاذ النساء، فهمتم هذه اللغة البربرية؟ العلم كبش مذبوح على أفخاذ النساء، فالذي يشتغل بالزواج والفرج وهو أن له أن يحفظ ويتعلم، فما دام يطلب العلم فليصمم وليواصل حتى يفرغ، يملأ قلبه وعقله، وبعد ذلك تزوج بأربع. فهمتم هذه ولا لا؟ اللهم إلا إذا خاف على نفسه الهلاك أن يقع في الفاحشة، ما عنده قدرة ولا صبر، خاف، هذا يجب أن يتزوج ولو ترك العلم. ونحن العلم الذي نطلبه وندعو إليه ما يحتاج إلى هذا، فقط العلم الرباني أن نجلس بين المغرب والعشاء ونتعلم في صدق ونعمل، هذا هو العلم، لا يحتاج إلى زواج ولا طلاق.